استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إمام بخاري رحمة إخوائي قوري لبيت حديثك من بود جيرته ولا أبو هريرة رضاي إخوائي قوري لبيت كذا فرمي في أغنبر إخواء عليه الصلاة والسلام، فرمي إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أم حديث فيروزا حديث جزور مزنا في وسط مسلمان تيبقات وهول دا أو ما نايك لو فرمودي دا هيا لخوي دا بين تجي حديث كش حديث قدسية خواي قورا خوي دا فرميت: من عادى لي وليا، هركتك دجمنايتي دوستيكي من بكات، خوشويستيكي من بكات، وليكي من بكات، لبر اويك ولي منا، لبر دينكي دجمنايتي بكات، فقد آذنته بالحرب، او من اعلاني شري لقلدكم، اعلاني جنجي لقلدكم، واتبهلاشي دبم شكتشك سيك هي بتوانت بجنجيت برامبر بخوا فنا بخواي قورا سيكس هن كخواي فروردقار اعلاني جنجي برامبر كردون يكميان ام كسيك استا لم حديث دا باسي لكين اويك دجمنايتي دوستي خوا دكات دجمنايتي ولي خوا دكات او خوا دجمنيتي او كسا دوام يعني او كسيك الرباد اخوا زيادة فارا بقرز دداو زيادة الى سر ورد اقريت سيم يعني او كسانيك يسعون في الارض فسادا او انيك ريقرن چتن قول برن فسادي لزويد ابلاو دكنوا او انش خواي قورا خوي دجمنايتيان دكاو اعلاني جنجي بران بركردون فنا بخوا لويك يتشك بين لو كساني خواب وخوي اعلاني جنجي دشكر دبن او اي امر ما بس ما نبرا كانم او اي بزانين دوستاني خواتشين ولي خواتشي ودجمناتي دوستاني خواتشون دكريت فنا بخوا پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی خواهی گوره فرموی: من عادا لی ولیا، نی فرمو من عادا ولیا لی. زنانی بلاغه ده فرمون او عبارتی که لحدیث کده هاتوه او ده گینت که هر کسی دجایتی پیاوچاکان دوستانی خواه خوشویستانی خواه اولیاء خواه بکات لبر اويك دوستي خوايا، لبر اويك لبر دينكي، لبر تقوايكي وإيمانكي. كسيك عالمة بياويكي بريز وإيمان دار الرقد ليتي لبر علمكي، رقد ليبي لسر اويك إيمان دار وبتقوايا. شون دبين زور كسي فاسق وفاجر ومنافق رقيا لأهل دينة، رقيا لأهل عبادة وتقوايا. اوانا او كسانا كخواي قبرد جايتي اعلان كردو برامبريان آفرت خوی دا پوشی و لترسی خوای گورا جلی چی لبرک خوا پی خوشا عورتی خوی در ناخا انسانی فاسق و منافق قالطی پیدکن و تعلیقی لیددن که با بازار دا هم بشوینک دا دقوا او دجمنایتی دوستی خوای کرد او خوای پروردگار دجایتی دکا او فاسقا او منافقا کسی چی بتقوا اهلی مزگوت و عبادتو جماعت كسانك تعليقي لذا نقصي في دلان چون كديت مزقوتو فابند با طاعة إخوة كسك لبر خاتل إخوة ديوه سنة كاني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام جيبا جيكا لبر خاتل إخوة سنة پیغمبر جيبا جيكا عليه الصلاة والسلام ريشي هيا لبر إخوة قالتي في ذكري نقصي في ذكو تري او بابزاني دجمنايتي إخوة إعلان كرا ولا قلي چونك اگر او ريش لبرخوان بيت ناهل دريتوا جا لهر شتيك دا كسي كدستي قرب دين اخوا تقواي اخواي كرت لاخوا ترسا سنتي في غمر اخوا عليه الصلاة والسلام جيب جيب كات ايماني هبه كسانك لبر او دجمنايتي بكن إهاني بكنو بسوچي تماشا بكن او بابزان الخواي پروردگار اعلاني جنجي برامبر كردون دوستان اخوا چين اولياء اخوا چين اولياء اخوا لقاموسي هنده کسي نخمندوار و نزان دا چن کساني چي دياري كراون بس كجلي تايبتيان لبرو شكل شوازيان تايبتا اول دین اخوا داشتی وانی دوستان اخوا او کسانانین که لجلکه انده لخلچی جاواز بن دوستان اخوا او کسانان که خوای گوره خوی وصفی کردون و تعریفی کردون هر وکو لسورت یونس داده فرمه الا آگادار بن وریابن به حلمچن این اولیاء اللهی براستي دوستان إخوة وأولياء إخوة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نترسي داهاتو قبر قيامتي عن لسرة چونك دوست إخوايا إخواي قورش دوست إخوة ناترسينت ولا هم يحزنون وكاتي چيش دمرن خفت بو أو دنيا ناقون كجيان هشتوا چونك دليان خوش برو شويني چي خوشتر دارون چند دوستانی خواهی پروردگار تو با من تفسیر کید نک هر کسی لخواه و بیو بشه و یک بلی ولی خواه اوانن فرموی الذین آمنوا و کانوا یتقون آیتک خوی راسترین تفسیری قرآن اوه که قرآن خوی خوی لیک بداتوا خوی خوی تفسیر بکا آیتک آیتش تر تفسیر دکا هر وکو لسورة فاتحة ذكاتك الظلم اهدنا الصراط المستقيم هداية من دبو رقاي راس رقاي راس كامية صراط الذين انعمت عليهم رقاي اوانيك نعمة بسر دارشتون من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رقاي في غمبران وفي اوشاكان وراس قويان شهيدان او رقاي راس نكر كسل قوي وبلي رقاك من راسنا بهمان شيء والليرش خواي فرودقار خوي تعريفي اولياء خوي كرتشين دو مرجدانا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء إخوة أوانانك يكميان إيمانيان هنا وبخوا بتاكو تنهائي وبهرشتي چش للايان خوا وهاتبه هل وكو إمام شافعي رحمة إخوائي قولي لي بدا فرميه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله فرمي من إيمان بخواها وبهرشتي چيش للايان خواه هات به وبوشي وشك خواه ما بستيتي ايما چون دزانين ما بستي خواتيا ظاهري آيتك چي فرموها او مراد خواه وما بستي خواه إلا مقر بلغيه كبيك ما بستي چتري هي لقرآن دا لحديث وإيمان بپیغمبر خواشه عليه الصلاة والسلام وبهرشتي چجلان پیغمبر وهات بهر فرمودیک وبوم بستش که پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام ما بستی بوا چون لظاهری حدیث کذا در دکبه الا مگر مانع کبه کواتا ولی خواه کم مرج آویتی دا ایمانی بتنها پرستراویتی خواو بتنها قدویتی و شون کوتراویتی پیغمبری خواه بد علی صلی الله و باوش کل لعنت خواو پیغمبر و هاتوا ولی خوا آویک خوا بتنها دناسی و بتنها دی پرستید لگال خوا کسی تر نپرستید آویک شون پیغمبری خوا دکه علی صلی الله لگال او شون کسی تر نکرد یک تشو آمان هی یک رسول نر را هی لعنت خواب من هاتوا ک محمد علی صلی الله او مرجی کمیان ایمان بخوا و به هر شتگل لعنت خوا و پیغمبری شواتوا مرجی دومی اولیاء خوا چین وكانوا يتقون اويك تقوى اخواتك تقوى اخواتي التي طلقك يا حبيب يجك التابعين دفرمه تقوى اخوى اويك ان تعمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله مخافة عقاب الله فرمي تقوى دوشتا يكميان تو طاعتي خوابكي بلان بوشي ويش بيكي كخواي قور خوي ويستويتي وبوتيش طاعتي خوابكي وفرمانا كان جيب جيدكي ترجو ثواب الله دتي خوافة دشتاتو نكبر ريايد بيت او تقوى بشي دوامي تقوى وان تترك معصية الله هشتك خواه قد غيكر دو بينا خوشا وازي لبينا وچونج وازي لبيني بوشيوي على نور من الله بوشيوي كخواي قورا لدين اسلام دا نخشي بوششاي وازي لبيني وبوشيج وازي لبيني لمعصية تاوان مخافة عقاب الله لترسي عقوبة خواه واز لتاوان ديني چونك اگر لترسي عقاب اخوانا بي او تقوانية زورك الزنانا كتونك بوي هلنا كوتوا جانا قلت لي والله بيا بيشاك تونك زيناي نكردو بوي هل نكوتو دنا بوي هل كيرانا وستد شهيبة تقوى أو كسبة تقوى بوشي هل كيرانا لترسي خوانا ايكات مالي خلشي جيب كيرانا بردس خيانتي ليناك لترسي خوا أو بتقوى كواتا تقوى دوشتا فرمانا كان إخوة جيبجيك بوشي ويك خوا دي جيبجيكي لبر خاطر إخوة قد غكرا وكان جواز لبين بوشي ويك خوا دي لترسي إخوة كسي قوابي بتقوى اي كسك ايمان وتقوى كي نبو او في ناوتري ولي اخوا دوست اخوا خوشويست اخوا اگر ايمان بخوا هبو بلان بتوحيدي وبتنهائي نبو او ولي اخواني تشك ايمانك تواني اخواي يا رباسي مشرك كان دكا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فرمي زربي عن إيمان ينبو بخوا إلا كإيمان ينهبو مشرك بون بتن إيمان ينبخوا نبو إيمان بخوا شبو بس تتريش أبو إيمان بخوا وبس تتريش جاهر كتك بتنها إيمان بخوا نبي حتى تؤمنوا بالله وحده تاب توحيدي بس إيمان البخوا نبيك بس أو فرسترابي حقا أو إيماني توتواونية بيدنا قتري إيمان دار أقر إيمان دوابه لتنقانا خوا بفرياد دي وبيغنبرج بفرياد دي أو تو مشركي مسلماني ده بي ايمان دعاء بس شي بفرياد ده بس خوا اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اله مع الله كايمان دعاء خير وخوشي خواش ويجي تشترج بودينه او تو ايمانك التوحيدين يا ايمان الايمان مشرك كان كاوان ايمان ين بخواه ولا ان سالته من خلقهم ليقولن الله برسيبات شي ويدرس كدو اي كافر كان ده انقول خوا بتنها بلان بتنها هاورناك يا اخوا هاوردك ينشتتريش كواتا او ايمانيك ولي خواهيتي ايماني توحيدية نك ايماني تشريكي ايمانك بتنها بخوابت هاورد بخوابه بتنها فانا قرتنت بس بخوابه رجا كردنت بس برحمتي خوابه ترسانت بس بخوابه فبستنت بس بخوابه فانا قرتن وهانا بردنت بس بخوابه عبادت كردنت بس بخوابه نيته ما بست بس خوابه الله بتنها لقل خوا كسي ترنا كسي ترنا نبي غمبران ونفيا وشاكان نكرنا شريكي خوال حق خوالا او ايماني توحيدية جاهر كسيك او دو مرجي تيدابو او ولي خوايا من كان لله تقيا فهو لله وليا ولي هر كسيك تقوى اخوايا هبه وايماني هبه بتوحيدي او ولي خوايا آية ممكنة ولي خوالنا او ايما داها بالإستاء بو ممكنية هر کسی ایمانی بخوا براستی هبید و با عملش تقوای خواب که واجب کان جیب جی کاو حرام کانش دور که بیت ولی اولی خواه بلام ولی تا ولی فرقیه درجاته ولی هیا ولایت و نزیک بون یکی لخواز یاتر لیچی چی تر که واتا بجویره ایمان و بجویره تقوی کت تو ولی خواهی تا ایمان و تقوی برز به ولایت و لخواز نزیک بون و خواه خوشویستن بزیاتر تا ایمان و تقوی کت دا بزه او ولایت و دوستایتی دا بزه لگل خواه و هر کسی ولی خواه به او دجمنی خواه پنا بخواه كواتا ولي اخوه اوانيه كتك جوره زلكي شي تايبد لبردكاو في دو تري بلانك ازواليه او انا ولي اخوان نخير ثواني ولي اخوه او كسيك او دو مرجيتي داك قران داينا وهروها او حديثك امر شرحي دكين زياتروني كندوا كفي عمر اخوه عليه الصلاه والسلام فرمي اخوي جوره فرمي هر كتي دجمناتي ولي منك او من اعلاني دجمناتي لقلدكم او جابوا يرون كردينه اولي اخواتين فرموي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه عبدي من لم نزقنا بيته وبشتك خوشويستر لام لو استانيك لترن فرس كردو كاتب تشتك تول اخوان زيك دبيتوا كخوازور في خوشه بويك اخوال سري فرس كردو اگر فرض کن انجام بدهی، او خواهی جور له مستی چیزی اتر پیخوش او لین زیک دبیوا. شک ولی یعنی قریب، ولی یعنی قرب، یعنی نزیکون لخوا خوش ویستنی خوا. بچی لخوا نزیک دبی تو خوا خوشی دبی، باوی کتو خوا چی لتر فرض کردی جیب جی کی؟ روزی من جر رمضان فرض جیب جی که پنج نیوز کانت فرض جیب جی که ک زکات سه مالکت بیده جیب جی که توانای حجته بيك بوشتانا تول اخوان زيك دبيتوا دبيتوا الاخوة وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل وبردوام عبدي من لم نزيك دبيتوا بشي بنافل كان بسنة كان جقل بينت فرضك سنة كان اجدكات بوزياتر الاخوان زيك دبيتوا زياتر درجي ولايت بدز دينت حتى أحبه تاوالي دي من أو عبدم خوش دويت بهوي چي خوا خوشي دوي بهوي چي بويت بولي خوا بدوشت يكميان بجيغيان ديني فرضا كان دواميشيان لخوان زيقبونه بسنته كان أولا تاوالي لي دي أولا زيق دبيو لخوا خوا خوشي دوي ديك خوا خوشي بيستي كأوش درجيه چي زور برزو قوليا كتير جيشتين لا يشجع لآية كاني سورة آل عمران بو عبادة الأخوان زيك دبيتا وكبجويري سنة بيت نك بجويري بدعة شنك مبتدع مزداد من الله ببدعته إلا بعدا إنسان بدعة شيبة بدعة كي زياتر الأخوة دور دا كبتا هرچند زياتر اجتهادك زياتر عبادتك كبدعة زياتر الأخوة دور دا كبتا بلام اويك عبادتك ذاك على سر سنه روج بروج الاخوان زيك دبيتوا بو عبد الله كريم مسعود هيك للصحابه كان فرمي اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه اگر كمو بوختك للسنه بيكي خير ترى لزور بورك لبدعه شكو بدعه الاخوان دول الدخاته وضل التاريخ ذاك ولا ولايه اخوان دول الدخاته كواتا اخواي قورا فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كي اخوا خوشي دبين تمام باش مرجي اخوا خوشي دبين ولي من خوش دبين كي لبيري ماهو بمرجي كي كي تربين بالله كاك محمود تقوى من هبه او آية تقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله شبكا شوين پیغمبر كون فاتبعوني يحببكم الله شوين مكون خواه خوشي دوين كواتا اگر بتوي خواه خوشي بوي او وكو جنيد بغدادي رحمتي خواه قوري لبيدة فرمي الطرق كلها مسدودة إلا طريق اقتفاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فرمي همو رقا كان داخل راون يق رقانات قينة اخوا يق رقانات قينة باشتك اخوا إلا رقاي شوين كوتني پیغمبر اخوانا بي عليه الصلاة والسلام هر كتا شوين پیغمبر كوي خواه خوشي دوين كواتا واجب كان كو سنة كان كبجويري سنة كوا كردت خوا خوشي دبي أي براي برازم أجر خوا خوشي ويستي شو قاسان زدكي شو استفادة هيك خواتو يخوش بيه بختواري دنيا وقيامت سرفرازي دنيا وقيامت لو داك خوا خوشي بيه چکه خوای گور خوشوستانی خو ازید نادا خوشوستانی خو عذاب نادا خوشوستانی خو رزیان لید گرت ل دنیا دا چیان بودکا فاذا احببته خوای گور فهمه که من خوشم میست زانی من بچی خوشی دوی د بیت ولی خو بفرض سنت کان بفرض نافله کان بجوری سنت که خوشم میست د فرمه كنت سمعه الذي يسمع به دما او بثنيك فيد بيسته لروايتش لذا فبي يسمع بمن دا بيسته يعني چون خواه دا بيتا بيستن نخير خواه نا بيتا بيستن بلام خواهي قورة توفيق الدادات كتو إلا أوشتب بيستيت جويل أوشتب قريت كخواه في خوش فبي يسمع كواتا بيارمتي منو بهاوكاري من دا بيستيت شتي كخواهي قورة في خوش بيت او دا بيستيت جابو يا كنت سمعه او حديثه روايتك في تفسير ذكاء فبي يسمع او رد لسر اهلي حلول اتحاد او انيك درن هركته قوايليهات جيشت او درجه او اخواله قليتي كلد بيت حل الله في عبده اخواتي كلد بيت لقلي استدلال جبو حديثا ذا كان بهلا كأو حديث بلغن يلا سلام روايتك يتبروين نكاتو فبي يسمع واتا بهوي منه وشد بيسته كذيش بهوي خواه بيسته بهوي توفيق خواه إلا أوشتد بيسته كخواه في خوش وأوشتد سير دكا كخواه في خوش وأوشتد قريدز بو أوشتد ريش دكا كخواه في خوش وهنقاو بو أوشوينة دانيت كخواه في خوش هنقاو داني بو مزقود مالي خواه هنقاو ناني بو شويني رابوار دنو بر الله بإخلاقي شكو خواه توفيقي داوة كواتا وتمنى حديث بلغية بو اويكا كتك خوا خوشي ويت خوا توفيقي دكا دي پاريزي لهلا دي پاريزي لهل ديرو قمرايو سر لشواويو كوانو وهروها كفر وشيرك كتك خوا خوشي ويت خوا يقول عبدي خوا دي پاريزي واو درقايانش او فنجرانش كشيطان تيان دا ديتناو دلي انسانو انسان قمرا دكا يا شاوكتا يا بيستنتا يا دستا يا قاستا اگر سيري آفرته كتكرت خوي غازان بو وردور ده شيطان لسير كردنا كوا ديتنا ودلتو وسوسد بودر وزكاو توش خرافت دكا اگر جويد لقورانية قرتو بموسيقاوا سرنج دراجش الشيطان لا بيستنكتا ولا جويتا وديتنا ودلتوا لو درقايوا دلت تيك ده داو قمرات دكاو براو خرافت دبا لقاجتوا اگر هنقاو دنا برو شويني خرافة وشيطان ليو وحاتنا ودلتوا توش فاحش دكا جاء اگر درگاه كان هموي جيران لشيطان سير ناك الا او نبي خوا في خوشا جوي ناگري الا او نبي خوا في خوشا بو شوي ناگري هنگاو ناني الا او نبي خوا في خوشا تو ده پاري زري لشيطان بو يا شيطان كاتك ابليس سوين دي خوارد بخواي گورو هرشاي كل لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين هموي ان قمران دكم الا او انا نبي كمخلص وباكن بوتو تسليمي توب انتو خوش دينا وانا من ناس وانا مقوم رايا انكم شكا الدرقا كاني ليه داخلا وشيطان لاي او عبدا كواتا برا كانم قورترين نعمة اويك اخوة توفيق الددا بو اويك اخوي في خوشا كسي چشكا لدنيا بوشي اوي بجيك اخوة في خوش به والله شويني بهشتا برين وفراوان وخوشا كي اخوة قوري لقيام الدا ان شاء الله بهوي چي واد ليه ده چاود بفارزي جويسكت بفارزي بغوي او دوشتا بجيجي يعني فرض كان وهروها نافلة كان ببي سنة كواتا لآيتك ولم حديث اشتيجي اشتن كدوستاني اخوة شين دوستاني اخوة اوانانك واجب كان دكان سنة كان دكان بجوري سنة وإيماني چي توحيديان هيا ولي اخوة اگر بوب ولي خواو خوشويستي خوا خواي گور ريزي ليدنه او ريزج بريتي لك كرامات كفيده وتري كرامات الاولياء خواي گور ريز لدوستاني خوي دنه ولي كاني خوي او ريز لنان دو شوي ريز لنان شي معنوي وريز لنان شي حس فكراو محسوس مادي رز لناني معنوي حقيقي اويك اخواي قورا توفيقي او عبد ددا كاخواتي في خوش او دكا او كرامتي يا كرامه دنيا كذا وتري فلانك كرامتي هي كرامتي يعني اخوا رزي لناوا قورتين رز اويك لجنسي معجزه في غمر بيصلى الله عليه وسلم معجزه كيف يا غمر تشيبو عليه الصلاه والسلام كيف يمدله قورتين معجزه في غمر تشيبو قورتين معجزه قران بو قران قورتين معجزه بو بيغمر عليه الصلاه والسلام كواتا قورتين كرامتيش اويا انسان علمي بو قرانه هبيت هركتك علمي بقرانه كي خوا هبيت او خوا كرامتي في بخشيوا او كس كرامتي هي وخوا رزي لناوا او كس وليو كرامتي هي هركتك استقامتي هبيت لسر رقاي سنتي في غمر اخوا بروح عليه الصلاه والسلام او وليو كرامتي هي بو يشك لا فيها وشاكان ده فرمي كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة فرمي تو هولي او ابدأ استقامته تبع لسر قاي راز بروي هولي او مدى تنشتيق لسر دستي تو روب دنك لعادة درشون خوارق عادة كواتا كرامتي معنوي او اي انسان علمي بقرآنها بهركة جيك اهلي علم به وعمل به قرآن بك أو ولي خواي وخواي قورا كرامتي في بخشيوه كرامتي جوري دوم أوي كذبين نزور كزلا أولياء أكان إخوة في أوشا كان إخوة خواي قورا هندك شتيان لسر دست دا رودة دات كالعادة بدورة عادتي أوشتناكلت نمونا وكوشي نمونا سيري أصحاب الكهف كان أصحاب الكهف سياسته نو صال خوتن ببينان برسيان نبو ببي او لتين ونخن كان وايا نا ساردي زستانو نقر ماي هاوين تأثيري تي نكردن سيصطو نو صال لأشكو تيقدا خوتونا كهستان وكو چن ساعتك في جستا خوتبن اوايا او الرزني خوالي قرتن بالي بو خواي قور او رزيلي قرتن بهوي بركتي توحيدة وا إذ قاموا فقال إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى كما لقن جيكبون إخوائي قولة هدايتي بوزياد كردن كهستان إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض تيام فروردقاري إيم إخوائي إيم يكا لغير أو إخوائكتي ترنافرسين لن ندعو من دونه إلها غير أو هاوارناكي نكس لقد قلنا اذا شططا اگر إيم لقل أو إخوائي هاوار كيني يشيش يترو يشيش تر بفلسطين أو قصيش ناحقو نا عدالت ما انكردوا خوايك دروس تتكاو تو هاوار كي ايش يشتروا ايش يشتروا بفرستي او عدالت نية لسر او توحيدة طاغو تكود صلاة داري ظالمي سردمي خوايا المشركة كان ويستيان لناوي انبرنو بيان كجن رايا انكربنا انبرد اشكوتك سيصطو نوصال خواي قبر خوي لي خوان دل دواي او كبخبر هاتن بون ببلغيك بو خلقيش بهوي او كرامتوا خلقانيش او سردما مسلمان بون وإيمانيا بروجي دوايو زندبون وهنا كواتا كرامت او كاتا كرتا كسودي هبت يابو او شخصيك لسردستي الرويدادات بو ايمانكي بتوتر بي ودامز راوتر بي يا اخوائي عرمتي بدات لبلايق نجاتي ددا ياخد بو سرخستني دين وبو هدايات داني خلق بهوي او بسرهاتي اصحاب الكهف خلقاني او سردم ايمانيان هنا بروجي دوايو زندوبونوا كبيرتر قمانيان لزندوبونوا هبو اي او كرامتنا بو بلي مريم عليه السلام دايش عيسى كاتك لمحراب كيبو لشويني خوا فلسطيني خوي كدايش مريم نزري كردبو او من دالي ديبي ببيت خزمت كاري معبد فلسطقاء كاتك كبو بكج كبو كجبو نكربو لشويني عبادتكي خوي غرفية شهبو لوي خوا فلسطي ذكرت كي كفالتي ذكر سرافتي ذكر زكريا في غمر عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا هر لحظة كزكريا دشو جورة وبولاي أوكتا وجد عندها رزقا تما شاي ذكر وكو زانان دفرمون ميويب زستانان لهاوين دا لبردست مريم بو وميوي هاوينيش لزستان دا لبردست مريم بو جورش داخرة ويقدر قاشا يكتش سرافتي ذكا كزكريا غير زكريا كزناية أو جورة أو ميوي لكويبو هاد ولو سردمج دا كيبو هنا زكريا دا يفرمو أنا لك هذا أو خوادنا لكويبو هاد قالت هو من عند الله دا يفرمو لأن خواب ماتو كرامته خواي جورا لو أفرتينا أو بريتيا لكرامته اشتق لعادات بدرة لعادات بدرة يا أو شخصي أو بياويك خواي فرودجار فأماته الله 100 عام ثم بعثه صد صار مراندي دوايزين ذيك الدواء يا صلي كري أشيم يشق لا بياو شكان يا أمته كاتك للرجال دروا إلى لجرة في خكاني لكاروان دا فرسكي ولا خكي مرت وتيان بينه با دي شارني دب باركيتوش لقال خمان هالقرين وتي خوايا جان دواد ليه ذاك محتاج كذنب منتي كسم لسر نبت خوايا أول أخد مران خوايا باستعارة بعارية ويم دوتها ذاك مو ماله هولا تاريخ داها توش تيجي راسا خوايا جورا بويسين دكر دوا ولا خكي تاجا عندي وماله كجيش تو مال كركي هات في جوازي بابي كرد وتيرولش تكان لو الله كداقر أو الله أمانة الأمان هي إيمانة معه كشتكي لي داقر تن الله ككوتومرت وصحابة رضي إخوائي فردقاريان لبين لتشان غزوات دا كبحر هاتو تبشيانو شاريان نما وإخوائي فردقار بوي أسان كردون لا با ولاخ إخوائيان لبحر كفر يونتوا كراماتي أولياء هاي إخوائي قورا ريز لعبدي إخوائي دنيت رز لعبدي خوي دنات هركاتك او عبد جيشته درجه تقوى ودرجه ايماني شي برس خوي الرز اللي دنات بلام ايه او كرامتانا كشتيك لعاده بدل استعادتي اوني انسان لزتان ميوي هاويني دسك ببي او هول شي بوبدا اوني سياسه نوصل بنويتو نمري لبرسان ولا تينوان ولا قرما ولا سرمان او شتيك خارق عاده لعاده بدل جاء ايه بوني خوارق عادة بوني أو جور كرامتنا مرجع بو أو يكسق والإخوابت نخر هركسق إيمان دار بيت براستي تقوايها بي أو والإخوايا جاء أو كرامتنا أو أم كار خارق عادانا هبني أن نبن أو والإخوايا أو والإخوايا هرشان دا أو ستانش نبن وبوني أو جور ستانش كخارق عادة لعادة بدر بوني أو ستانش نشاني ولايت نية نشاني أونيك أو كسوى الإخوايا نشاني ولايت إخواتيا إيمان تقوى چونك زورستي لعادة درچو خارق عادة رود دات هر وكو چون لسردست إيمان دار لسردست إنسان كافرش رود دات أم سردهم إيما سردهم إيكا بهوي ستلايت وخلق زور شد بينه چه هي لأي ولا سيركي جهاني داو لا هندوسا كان نيدي بيني بك كافري هندوسي قافرستي خوانا ناس شمشير لخوي داداتو دا چه تناو آقرو سري مار لزاري خوي داويو قافرستي شنك قافرست بيني وتانا يانا لتلفزيون زورو و بسيديش زورو و بلايوش كراوتو اصلا باوري بخوانية قافرستا دا چه تناو آقر شمشيريش لخوي داداو شمشيريش دا خواه و شمشيريش دا خواه كانت أوجتانا نشاني أولين كخاوانكي ولي خوايا كافرش ديكات لتردست كافرش دكري شيطان يارمتي دادا كخوا مولد الشيطان كان يدعوه أي كون جاي كي نفزاني كاميان ولي خوايا كامش يا ولي شيطانا كاميان دوستي خوايا كامش يا دوستي شيطانا كاميان خوا بويدكا كامش يا شيطان بويدكا دلين كرامتي بياو شاكان كرامتي أولياء إخوا بدوش الدزان ريه يا كميان حالي شخصك دوميان خدي كرامتك حالي شخصك دبي كسك بك ايمانك التوحيدي خواي هبت وتقواي خواشي هبت اگر كسك من بيني شو شد اخوات يا اوادك او دينت بلام لجماعت ناي بيني كسك بتقوانيه اود ظنيه ما بك دوستي شيطانه كولي شيطانة ولي إخوانية ما ترسي نكي بلي والله دم هنجيبه حالة هنقاوتين ما ترتقت تو كل ترقوابت أو استدروي أصل وساسينية نقاو بينت ديجلش بينت أقر تقوى إخواني نبت أو ولي شيطانة ولي رحمانية كواتا يكمش التماشي حالي أو كسك إمام الشافعي رحمة إخواني قولي لبدا فرمي إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يخبر بالمغيبات فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعرضوا أعماله على الكتاب والسنة إمام شافعي رحمة الله فرمى أجر نفرك تاندي لسر آوية دغوا بكيان یا دفره لاسمان دفره به بیت تیاره و به هم مستیچش یا خبر داداتی هنده خبری غیبی پیدا لای باوری پیدا کن براسی داننن پیشی نخلطن تاوکو کردوکانی لترازوی قرآن و سنت دادن اگر کسی بو عملو کردو عبادتکی بجوری قرآن و سنت بو بلین راز دکات بلا تانو سیر نبید که بجوری قرآن و سنت نبو بلین تو شیطانی و دوستی شیطانی بو نخلطن بوشتانه نه بخلطین و هر کسی بوشتانه بخلطه او با چک زانه خوی حاضر که یه چه کرشون که تکانی دجال چکه که دجال هات زورشتی گورتی پیه که دجال هات بهشتی که جهنمی چی پیه که دجال هات پناه بخوای پرودگار و کوباس من کرد بهر شوین یک دابر و ایمانی پی بینن آودانی دروز ده بید بهر شوین یک دابرون بایم تو کافری باورت پی نهانین او وشکانی دروز ده بید ای که او ببینین ده بید چه بکنه او کسانا که تا بوشتانه نخلطه یکم شد کتمان چون جیای دکینه و اولیاء اخوال اگل اولیاء الرحمن اگل اولیاء الشیطان دوستان اخوال اگل دوستان شیطان چون نیک جا کینه و یکم یان سیری حالی او کسده کین بجوری قرآن و سنت اگر لترازوی قرآن و سنت ده هاته و کاته که هاوار دکا بس هاوار دکاته الله بتنها نک هاوار کاته غوز هاوارو فلان هاوار اگر بس هاواری کرده خوا بجوری قرآن و سنت بلی راست اگر هاواری کرده غیری خوا بزان الشیطان و دوست شیطان گمانت نبه ابدا که گمانت هبه ایمان التواونیه که گمانت هبه لئیمانکی خود بترسه پناه بخوا و دلنیا بشوین دجال دکیو که دجال بیت اگر بوانه بخلطه یکم شد من سیری چی دکی حالی او شخص دکی دوام یان سیری چی دکا سیری او شتبکا کل سردستی او روی داو لعادت بدره جوری بناو کرامتکا کرامتی دوستانی خوا بو نصرتی دینه بو سرخستنی دینه بو اویکا انسان ایمانی زیادر پیدا بمزره بلا وکو نمونه من باز کرد اصحاب الكهف چی استفاده کبو لو کرامتا بهوی او کرامتا و خلچی چی کرد ایمانی بزیندو بونا و هینا ایمانی بزیندو بونا و هینا مریم کاته که میوی زستان و هاوی نی بوده هات چی استفاده چی هبو استفاده که او بو که زکریه سلامی خواهی گوری لسر بی علیه صلات سلام پیاوی چی پیر بو جنکشی نزوک بو جنکی نزوک بو من دالی نده بو وکو بلی بی امید ببو لوی من دالی ببی هیچ من دالی نبو کاته کچو جور و سیری کرد مریم ببی اوی کسی خوارنی بو بینه لجوری چی داخراو دا رزقی بو هاتو هاوی نوزستانا دلی قالت بو من عندی الله للاین خواوا کواتاو تی من بو بی امید بم لرحمی خواک لو تمنا دا کمن پیر مخیزانش من زوکا بو من بی امید بم لرحمی خواک من دالم تیب بخشه هنالک دعا زکریا ربه خواه قبل فرمین لو حالتک اوی بینی زکریا لخوا فارایو خواه جان من دالم تیب بخشه کواتا او کرامتی مریم بو بسببی چی زکریا دعوه لخوا بکا خواه قبل من دالی چی بی بخشی کناوی چی بو یحیا باش برا پیغمبر یحیا علیه الصلاة والسلام صحابه رضای خواهی پرودگاریان لبید کاته که لغزو دابون بحر هات پیشیان بولاخی خواهیان پرینوه او با نصرت دینه بلام کاته خدی چی شخواردنه او چی نصرتی چی دینی تدایه او ایش انسانی شیطه ایش کاته که هیچ لدستی با قرآن و سنته و نگرتوه یا لگل مارو دو برسک درجیت لگل شتی پیز درجیت او نه نصرتی دینی تدایه نه علامتی ولایتی خواشه او باب زاني او نشاني ولايه الشيطان فانا بخوي جورا كواتا بوا اولياء اخوان قال اولياء الشيطان لك جادك لنوا وايمان من بكرامتي فيها شاكان يوكو بس ما كد وكو معتزله كانين كايمان ينفينيا بلا موكو انساني خرافي جنين كهرتيش تك بي بين العاده درشو بدل او كرامته وديار خاونكي وليا وليا نوجناكا او تش وليا شي خوايك نوجناكا والإخوة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إخوة فرستي تاد أمريت نقبل ولا هو وليا قيشتوت مرتبيك ومنزلتك إخوة فرستي لسر نمع أي كاتبون يا مزقوا جماعتك أو خليرا نوجناك أو لمكين نوجدك هم فرضكاني لمكينك شون قيشت مكة چون لما كان بيش دكا بوشتان في الله خلق ذكره جنابي ننويش دكات ونعبادت جدكا رمضان او تير ناندخوا اي بو برجو نابه اگر ولي بي نابه لئيما مسلمان تربه نبابه وقشتوت درجة يقين قشتوت درجة كعبادتي لسرنية عبادت لسر خلقي كم تقوايا انسان كبو بولي خوا اوشتاني لسرنا منت ولي بحساب خيانتي لعفرتي خلق دكات بناوي نشتكردنو بناوي معالجة كردنو خيانة لقى الخلق دكات مالي خلق دبريتوا دي يبجي لدنيا دا بوناوا او ولي اخواني بزانا تيكاليان نكين دوستاني اخواش تيكن ودوستاني شيطانش تيشترن او جا ولي اخوا كتمان هر يشيك لأيما دبي هول دا ولي اخوا بيت بچه دبي بولي اخوا ايمان بتاك وتنها اخواها بي وتنها بي پرستا تقوى إخواتها به خود لشته حرام كان بفارز وشتي واجبش بك أو تدبي بولي إخوة إن شاء الله نقوى بزانين ولي إخوة بس كومالا كسيكن ننوير زكن نروجو دقرن يا چن كسيكن كخلچي دبي هاواريان كاتي اشتوانيا هاوارنا كي نكس إلا إخوان بيت إنسان هرچن دا ولي إخوة بي وكياوي چاك بيت نابي هاواري كدته أو تشيق عبد القاضي قيلاني رحمة إخوة قوريلي بموريدا كان دفرمي چي دفرمي ويحك لا تجعل بينك وبين الله واسطة كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس بمريد كان دلع فرمي نجن واسطة لبين خوتان وخوادانين كن مع الله بلا خلق كداوال أخوادك هيك مخلوقاتك مك واسطة لبين خوت وخوا وكن مع الخلق بلا نفس وكمعاملج لقى الخلق دك نفسي خود دبير بروا او اندت شاك لقى الخلق بك اگر بيتو لحق خوش تنازوك قيناك او تولي اخوا شيخ عبد القاضي قيلاني رحمة اخوا لبه كذا فرمي نتي واسطة لبين خوت اخوا داني ني فرمو اي مريد كان من واسطتان من البولا اخوا ايو هاوار كان منو منش بوتان لاخوا دا فارمو ابدا رازيني ابوا چونك او الشريك بو اخوا دانا او ديني مشرك كان ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كواتبرا وليخوا هركز إيمانه وتقواه هبت وليخوا تا إيمان زيادك وتقوى زيادة به الأخوان ذكري وخوا زيادة خرج به وكبوشي بوليخوا وثمان خواي قبرا توفيق الدكة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هر كتك بو بولي خوا وخوا ولي أو بو خوشويستي بو أو خواي قورا لتاركاي شركو تاركاي كفرو تاركاي نفاقو تاركاي جهل نزانينو تاركاي بدعو تاركاي معصيتو تاركاي بدغوشتي دري ديني بو روناشي تنها خوا پرستي روناچی ایمان روناچی شوین کوتنی سنت روناچی علم زانست و تیگیشتن روناچی اخلاق جوان چه خواهی گورا دریان دینه خواهی گورا چه در دینه لو تاریکای نبو او روناچی اوانه که ایمانی توحیدی و تاکو تنهاییان بخواهی گورا هیا که تبرا کرم اگر در طویل لدنیا خواه توفیق دار رزگارت که لتاریکایی و لگمرایی بو هدایت ولا قبرش بحسه يوو لقيامتش بش يبهشتو نتيا جهنم او هول دولي خوابت دوستي خوابت خوشوشتي خوابت بچي دبيت آسانا نبا طلسمو نبا سحرو نبا جادو كردنو نبا شوشخواردنو بوشتانا نيخ بوايك ايمانة تبه وتقوى تبه بوايك اشتي فرض بكي يشتي سنة كانت شوين سنتي في غمري اخواك وعليه الصلاة والسلام او تو دبي ولي خواي قورا ان شاء الله تعالى اگر وانكي او فنا بخواي قورتو دبي دجمني اخوا وكسيش بفرياد نايجق الاخوا داو كارين الاخواي فرودقار مخاطرين او جوانكاني وصفات برزكاني بمن كان لدوستاني خوي بمن جير الاولياء خوي وبهشت من بنسيبك واخير من خيرك وشفاي همونا خوش كان من بنيرت كان مسلمانك دعاي كردوا دعاي ببكان خواهي قولوا الشفاء ببنيرت وبلا مصيبات لسر همون مسلمانا لابده وعبادت من قبول بك واخير من خيرك كان في سيارة كاتوية كان دلت دركزني من دال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دركزني من دال لمزقود ببيانو دنگ دنگ كردين وفيس كرديني مزقود دروس ديان دور خستنا ويانا لمزقود عبادت مالا نزيد روينا كرد روين نمزقود بكرة روزة نه من دالش لمزگود در بکرد. آوی که من دالشی پاکا، آوی که دید تی دگات دزانی نوشتی بابت من دالکان من با خور ویستنی مزگودی اند دل دا گشپی بدن. نقل مزگود دریان کن. بابت یا من دالی سواه داشی نتوانی بیت مزگود اگر من دالی لگل نبی، بلام با آگای لی بید. باشه وی. بلام لمال و لیان بیزارم لمن دالکان تن برانم مزگود. نه او گناه تن دقت نابی وابه و که هاتش نمزجود او دبی آگاتن لیم به و رحمتی خوا لو کسش کسرافتی من دالا کان دکا شر نی هر بابو برای خویم به هر کسی که بو ایشوا هست خیری دقت انشالله بو اوی ایش کری خا انشالله تعالی پیامبری خوا صلی الله علیه و آله فرمان لیلی نیم کم اول الاحلام و النها ریزی کم في أمر خاصة دفرمي بأوانيك عاقل عالم لريزية كم راوستن في أواني معقول تيجيشتو أوانا لدواء في أمر بوستن عليه الصلاة والسلام من ذلك بشيء تدواتر إن شاء الله دروس تبلا خوايا شفاعتي شفاعت كاران من تذا قبل كيف بلا دروس تام بلا خوايا بس شفاعتي في غمران من خي خوايا بس شفاعتي في أشياء كان ما خي بس نلاي في أشياء كان شفاعت مبوك نع الأخوة فارغة أو دروس تام رحمة إخوانها ملاك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله